بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، عند من أخوان؟ ما الفرق بين الشعر وبين القرآن؟ ما الفرق بين الشعر وبين القرآن؟ حيث أن الشعر نظم، أن الشعر نظم نثر. القرآن نثر. الله. الشعر فيه قوافي. الشعر على قوافي. والقرآن ليس في قوافي. ليس على القوافي. نعم. في الوقوف على الآيات. الشعر يغوي. الشعر يغوي الإنسان. والقرآن يهدي. والقرآن يهدي. وهل النبي عليه الصلاة والسلام شاعر أو استكثر من الشعر أو يقول الشعر؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم شاعر أو يستكثر من الشعر أو يقول الشعر؟ ليس بشاعر. ما الدليل؟ أحسنت. هل يستكثر من الشعر ويقول الشعر؟ وهل يقول الشعر؟ ما يقول الشعر. هل يقول الشعر؟ كيف الميكروفون مش الصوت ميكروفون ولا هل يقول الشعر ولا ما يقول الشعر؟ البيت والبيتين. نعم، أنا ابن عبد المطلب. أنا ماذا؟ أنا النبي ولا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فيقول البيت البيتين وليس أكثر من الشعر، وليس بشاعر عليه الصلاة والسلام. هل يصلح أن الله عز وجل يتحداهم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم أو بكلام جبريل بأن يأتوا مثل هذا القرآن أو بعشر سور مثله أو بسورة أو بحديث؟ لا يمكن أبدا أن يتحداهم بكلام غيره، أن يتحداهم بكلام ماذا؟ غيره. هذا يدل على أنه كلامه. من قال أن هذا قول إنسان؟ ما حكمه؟ من قال أن القرآن قول إنسان؟ عندما نريد مداخلة هنا وهنا، من يزعم أن هذا القرآن قول إنسان، ما حكمه؟ وافق المغيرة بن شعبان الجهمية، لكن ما حكمه؟ هذا ها؟ اللي يزعم أن القرآن إيش؟ الذي يزعم ان هذا كلام البشر لا كلام الله، كفر. قال الله انا يعني ساصليه صغر، ساصليه ماذا صغر. ايوه، هذا هو يعني من زعم انه يعني ماذا، ان هذا قول البشر، ان هذا الا قول البشر. قال الله ساصليه ماذا صغر. فزعمهم ان هذا ماذا من كلام البشر، هذا من الكفر والعياذ بالله، هذا يعتبر من الكفر. وقد وافق الاشاعره ماذا الكفار في هذه المقالة. طيب، ما المقصود بالكتاب المكنون الذي فيه القرآن؟ ما المقصود بالكتاب المكنون الذي فيه القرآن؟ ها؟ قيل اللوح المحفوظ، وهذا أحسن ما قيل، أن المقصود أن القرآن في كتاب مكنون المقصود به في اللوح المحفوظ، قول ابن عباس وجماعة. وقيل أي في المصاحف التي بين أيدينا، مقصود بالكتاب المكنون أي بالمصاحف التي بين أيدينا. ويأتي الإشكال، الله عز وجل أخبر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ماذا على قول التفسير الثاني أنه في المقصود بالمكنون، الكتاب المكنون، أنه المصاحف. كيف هذا وهي ما وجدت المصاحف إلا بعد النبي عليه الصلاة؟ لم توجد المصاحف إلا بعد. كيف هذا القول؟ من الأقوال أن الكتاب المكنون المقصود به أي في المصاحف، والمصاحف ما جاءت إلا بعد. عند من يا أخوان؟ باعتبار ما سيكون، قالوا هذا باعتبار ما سيكون في المستقبل، أنه سيكون في مصحف، أن هذا القرآن سيجمع في مصحف. وقيل أن الكتاب المكنون هو ماذا؟ التوراة والإنجيل، أي أن ذكر القرآن في التوراة ماذا والإنجيل. القرآن في اللوح المحفوظ ذكر له ولا بتمامه وكماله؟ القرآن في اللوح المحفوظ هل هو مذكور فقط في اللوح المحفوظ أو أن كل القرآن في اللوح المحفوظ؟ قال شيخ الإسلام كل القرآن في اللوح المحفوظ، كل القرآن في اللوح ماذا المحفوظ. طيب، مر معنا استدلال المصنف استكثر من الآيات الذي فيها ذكر ماذا، وهكذا الآثار الذي فيها، وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذا. لكن قبلها مرت معنا ذكر المصنف عليه رحمة الله فيما يتعلق بذكر الحروف المقطعة في أول السور. من مقصود من ذكرها؟ من مراد المؤلف. من مقصود من ذكرها؟ من مراد المؤلف ذكر الحروف المقطعة في أول السور. ماذا يريد المصنف الاستدلال بها؟ يريد استدلال بها على ماذا؟ قال ما في عبد الله، شوف في جيبه كل ما في ها ما المقصود من استدلال المصنف من الاتيان بالحروف المقطعة في أول ماذا؟ السور. ماذا يريد المصنف الاستدلال بها؟ ها؟ أي أن هذا القرآن الذي تحداكم الله عز وجل به مكون من حروف تتركب بها منها الكلمات التي تتكلمون بها، مع هذا عجزتم على الاتيان بمثله، على الاتيان ماذا؟ بمثله. ومما وهذه الحروف هل لها مغزى أو لها معنى؟ لها مغزى، أما المعنى فهي حروف هجاء، حروف المباني، هذه تسمى حروف لا معاني لها، وإنما هي حروف الهجاء. والمغزى من ذلك ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، أن هذا القرآن مكون ماذا؟ من حروف تتكون منها الكلمات التي عجزت أن تأتوا بمثلها. ودل على ذلك أن يذكر بعد الحروف المقطعة في الغالب، سواء كان حرف أو حرفين أو ثلاثة أو أكثر، يذكر بعدها إما الذكر وإما القرآن، إما الذكر وإما القرآن. باقي الفائدة الذي أرادها المصنف، باقي الفائدة الذي أرادها المصنف فن يأتي بها. لماذا أوردها المصنف؟ هذه فائدة شبه جانبية، لكن الفائدة الذي أرادها المصنف من الإتيان بالحروف المقطعة ها عند من؟ كيف؟ لا، نقول يعني الذي أراد المصنف أن كلام الله عز وجل صوت وحرف، أن كلام الله صوت وحرف، هذه حروف ألف لام ميم. من يقول هذا؟ الله عز وجل لمن؟ لجبريل، يبلغه جبريل فينطق بالحرف ألف لام ميم، ألف لام ميم، وهكذا قاف، فينطق بالحروف. فالله عز وجل يتكلم بصوت وحرف، ولهذا ألف. لماذا سيكثر الآن؟ الآن سيكثر من ذكر الحروف في الأحاديث والآيات، والسبب أنه ألف كتابا فيما يتعلق بالحرف. ألف ابن قدامة كتابا ما يتعلق بالحرف في الرد على الأشاعرة، في الرد على الأشاعرة الناكرين أن الله عز وجل يتكلم بصوت وحرف، وألف كتابا في الحرف، ألف كتابا مفردا فيما يتعلق بالحرف. هذه حروف الآن من يتكلم بها؟ رب العالمين سبحانه، رب العالمين يتكلم بهذه الحروف، فيقول قاف، فيقول حاميم. الله عز وجل يقول هذا لجبريل، وجبريل يبلغ ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل يا أخي سعيد، بارك الله فيك. قال المصنف رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه 10 حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة. حديث صحيح. وهذا مما عابوا على ابن قدامة، مما عابوا على ابن قدامة عليه رحمة الله، أنه يقول هذا حديث صحيح وليس له أصل في كتب السنة، ليس له أصل كما يقول الشيخ الألباني عليه رحمة الله في كتب السنة بهذا اللفظ، بهذا اللفظ الذي قال فيه صحيح ما لا أصل، أي ما في حديث بهذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت أحاديث في المعنى وبعيدة، جاءت أحاديث، لهذا علق الشيخ الألباني قال هذا مصنوع أو موضوع أو الله أعلم من أين أتى به ماذا؟ ابن قدامة. يقول أورد ابن قدامة في لمعة الاعتقاد وقال صحيح، قالوا هذا عجيب. يقول الشيخ الألباني عليه رحمة الله في الضعيفة 84 و5506 آلاف، يقول هذا عجيب، ب6584 في الضعيفة، يقول أورده ابن قدامة في لمعة ماذا؟ الاعتقاد، وقال الصحيح، ثم قال هذا غريب أو هذا عجيب، فإنه لا أصل له بهذا اللفظ، فإنه لا أصل له بهذا اللفظ في كتب ماذا؟ السنة. قال وأخشى أنهم دسوه عليه، وأخشى أنهم دسوه عليه، أي في لمعة الاعتقاد. هذا ملخص كلام الشيخ الألباني عليه رحمة الله في الضعيفة، ملخص كلام الشيخ الألباني في الضعيفة، يقول هذا لا أصل له بهذا اللفظ، وأخشى أنه دس على ابن قدامة في كتابه لمعة ماذا؟ الاعتقاد. اكتبوا هذه الفائدة يا أخوان، احفظوها، هذه مهمة، هذه الفائدة سنسأل عنها مع الأيام. وما جاء في معناه في مسلم الحديث عبد الله بن عباس أن الملك يعني نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قال له ماذا؟ لقد أوتيت ماذا؟ لقد أوتيت الفاتحة وخواتيم سورة البقرة، لا تقرأ بحرف منها إلا أوتيته. هذا في مسلم حديث عبد الله بن عباس، نزل الملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ بسورة الفاتحة أو بحرف من خواتيم، أي بحرف من خواتيم بهذا اللفظ، بحرف من فاتحة الكتاب أو بحرف من خواتيم سورة البقرة إلا أوتيته، إلا أوتيته. هذا حديث عبد الله بن عباس في صحيح ماذا؟ مسلم. هذا الحديث فيه المعنى، هذا الحديث فيه المعنى. وأما هذا الحديث وهو حديث عبد الله بن مسعود الذي مر معنا، الذي مر معنا هو حديث عبد الله بن مسعود الذي ليس له أصل، يعزى إلى عبد الله بن مسعود وليس له أصل. والشاهد فيه ماذا يريد المصنف عليه رحمة الله؟ يريد الكلام عن الحرف، فقال فله ماذا بكل حرف، يريد الكلام. الآن سيسرد أحاديث كلها تتعلق بالحرف لأنه قد ألف كتابا في الحرف، لهذا يأخذ من كتابه، يسرد من كتابه الذي ألفه في الحرف في الرد على الأشاعرة الذين ينكرون كلام الله ويقولون كلام الله عز وجل نفسي. والموصول قرأ فأعربه، مر معنى الإعراب أي أقامه، قرأه قراءة صحيحة، قرأه قراءة ماذا؟ صحيحة، فله بكل حرف حسن إلى آخره. قلنا أن هذا لم يثبت بهذا ماذا؟ اللفظ. لكن حديث عبد الله بن مسعود مر معنا أيضا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف وميم حرف، لام حرف وميم حرف، والحسنة بعشر أمثال بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، موقوف على عبد الله بن مسعود، ولكن له حكم الرفع. هذا مر معنا ثابت يعني مرفوعا موقوف ماذا؟ لفظا على عبد الله بن مسعود، وهو يتعلق بالحرف، والمصنف يريد الكلام على الحرف خاصة، لكن الحديث الوارد ها هنا لا أصل له بهذا اللفظ. الله أخي سيد. قال وقال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. بهذا اللفظ من حديث أبي موسى وهو ضعيف من طريق موسى بن عبيدة الربذي، بعض معانيه، لكن لفظ يعني ماذا؟ قوم يقيمون حروف إقامة السهم، هذا اللفظ في حد ذاته ما له شاهد، هذا اللفظ في حد ذاته ما له شاهد، وهو الذي يريده المصنف. قبل أن يأتي قوم يقيمون حروف إقامة السهم، ويريد الكلام على حروفه، لكن هذا لم يثبت، جاء من حديث أبي موسى وهو من طريق موسى بن عبيدة الربذي، وقد اتفقوا على ضعفه، من طريق موسى ابن عبيدة الربذي وقد اتفقوا على ضعفه. هذا الحديث لا يثبت، ويريد الشاهد منه الحرف، يريد الشاهد منه ماذا؟ الحرف عليه رحمة الله. الله أخي سعيد. فصل رؤية المؤمنين لربهم. لا باقي باقي باقي قفزت. قال وقال أبو بكر وعمر. نعم. قال وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. وهذا هو الشهد، بعض حفظ حروفه، يريد الكلام على الحرف. إعراب القرآن المقصود به كما مر معنا قراءة صحيحة، والشاهد فيه لبعض حروفه، ولكن هذا الحديث أو هذا الأثر عن أبي بكر وعمر ما ثبت. العلة الأولى جابر الجعفي، فيها في الأثرين جابر بن عبد الله الجعفي وهو كذاب وقيد ضعيف جدا، معروف صاحب جابر، صاحب ماذا؟ راوية جابر بن عبد الله، جابر الجعفي الذي كان يقول بالرجعة أن عليا سيرجع إلى الدنيا، أنه في السحاب الآن وأنه سيرجع إلى الدنيا، يقول بالرجعة، فهذا جابر الجعفي ضعيف. والعلة الثانية شريك بن عبد الله القاضي سيء الحفظ، والعلة الثانية شريك بن عبد الله القاضي وهو سيء الحفظ، قيل أنه ساء حفظه لما تولى القضاء، لما تولى القضاء ساء ماذا؟ حفظه. هو إمام لكنه في الحديث ضعيف، وهو علة من؟ علة حديث مر معنا يا أخوان، علة حديث مر معنا شريك بن عبد الله القاضي، علة حديث من؟ وائل بن حجر في ماذا؟ في وضع ماذا؟ الركبتين قبل اليدين من طريق شريك بن عبد الله القاضي، حديث وائل بن حجر وضعيف. والعلة الثالثة محمد بن عبد الرحمن بن يزيد لم يلقاهما، لم يلقى لا أبا بكر ولا عمر، ففيه انقطاع وفيه ضعف. من طريق محمد بن عبد الرحمن بن يزيد لم يلقاهما، أي لم يلقى أبا بكر ولا عمر، فهو منقطع فالحديث في الأثر هذا لم يثبت لا عن أبي بكر ولا عن عمر. والشاهد فيه ذكر الحرف، الشاهد فيه ذكر ماذا؟ الحرف، ولا نحتاج، قد مرت معنا أحاديث تغني ماذا عنه. فالأثر هذا لم يثبت، طريق محمد بن عبد الرحمن ابن يزيد لم يلقاهما. عبد الرحمن، محمد بن عبد الرحمن بن يزيد لم يلقاهما. وما معنى إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه، أي من الخطأ في بعض حروفه، أي إقامة القرآن أحب إلينا من الخطأ في بعض الحروف، هذا معنى، معنى الأثر هكذا، قراءة القرآن، إعراب القرآن أي قراءة صحيحة أحب إلينا من حفظ بعض حروفه، أي من الخطأ في بعض حروفه، هذا معناه. والشاهد فيه الحروف، أن القرآن يتكون من الحروف، أن القرآن يتكون من الحروف، لكن الأثر ما ثبت، الأثر ضعيف. نعم فضل. قال وقال علي رضي الله عنه: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. نعم، هذا الأثر الذي ذكره عن علي رضي الله تعالى عنه، هذا بهذا النص لا يثبت عن علي، بهذا النص لا يثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، بل يقولون ليس له أصل، لا يعرف عن علي، بهذا النص لا يعرف عن علي، وإنما يعرف إما عن ابن مسعود ولم يصح، لأنه من طريق النخعي عن عبد الله بن مسعود، وهو لم يسمع منهم على الصحيح، وفيه التفصيل، وفيه تفصيل سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. والثابت هو عن إبراهيم النخعي، ثابت عن إبراهيم النخعي، قال علي رضي الله عنه: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. لكن نقول متى يكفر الإنسان إذا أنكر حرف من القرآن؟ متى يكفر الإنسان إذا أنكر حرف من القرآن؟ متى يكفر الإنسان إذا كفر بحرف من القرآن؟ لأن يقول علي رضي الله عنه: من كفر بحرف من القرآن فقد كفر به، والعلماء يفصلون. كيف؟ أحسنت، إذا كان يعلم أن هذا الحرف من القرآن ثم جاء أحد كفر، لأن بعض الناس يعني قد جاءت قراءات يقول هذه ليست بالصحيحة وينكر شيء من القرآن، فإنكار الإنسان شيء من القرآن ولو كان حرف مع اعتقادي أنه من القرآن كفر بالقرآن كله، حرف واحد بحرف ماذا واحد، فضلا عن كلمة، فضلا ماذا عن آية، المعنى صحيح والأثر لا ليس له ماذا أصل عن علي رضي الله عنه، وإنما صح عن إبراهيم. وهل جاء عن عبد الله بن مسعود؟ نعم جاء عن عبد الله بن مسعود، ولكنه من طريق إبراهيم النخعي، من طريق إبراهيم النخعي. وهذه مسألة الآن حديثية، هل سمع إبراهيم النخعي من عبد الله بن مسعود أو لم يسمع ماذا منه؟ جاء في سنن الترمذي من طريق شعبة عن الأعمش قال: قلت لإبراهيم، أي الأعمش يقول لإبراهيم، من طريق شعبة من الحجاج عن الأعمش قال: قلت لإبراهيم النخعي: أسند لي عن عبد الله بن مسعود، أسند لي عن عبد الله بن مسعود، فقال: إذا حدثتكم عن رجل عن ابن مسعود فهو كما حدثتكم، يعني ما في واسطة إلا هذا الرجل، يعني صحيح. وإذا قلت قال عبد الله، قال ماذا عبد الله؟ فهو عن غير واحد، أي بمعنى لم يسمعه من عبد الله بن مسعود، لم يسمعه من عبد الله ماذا ابن مسعود. فاختلف العلماء على قولين، من قائل بهذه المقالة أنه إذا قال حدثتكم عن رجل عن عبد الله بن مسعود فقد أسند، وإذا قال عن عبد الله فهذا يعتبر من قبيل المنقطع، وبعض العلماء يقول لم يسمع مطلقا من عبد الله بن مسعود، فإذا رأيت سند فيه إبراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود مباشرة تقول ضعيف منقطع. هذا قرره ابن رجب عليه رحمة الله في العلل، قرره ابن رجب عليه رحمة الله في العلل، معنى ذلك أن هذا لم يثبت عن عبد الله بن مسعود لأنه من طريق إبراهيم، لم يثبت عن عبد الله بن مسعود لأنه من طريق إبراهيم، وثبت عن إبراهيم أحد التابعين، أحد ماذا؟ التابعين. والمعنى في التفصيل، والشاهد فيه الحرف، والشاهد فيه ذكر الحرف. أفضل يا حسين. قال: واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه. ماذا نستفيد من هذا؟ واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه. أجمعوا على ماذا؟ أن القرآن يشتمل على لا لا في هذا الباب على حروف. أجمعوا على أن القرآن يشتمل على حروف، معنى أن المسألة فيها إجماع. إذن الآن ماذا يستدرج؟ انظر، هذا من فقه المصنف، ذكر آيات وذكر أحاديث وذكر أقوال الصحابة وذكر أقوال التابعين وذكر إجماع المسلمين، أي كتاب وسنة وإجماع على أن في القرآن حروف، أي أن الله تكلم بحرف. ثم معنى يا أخوان، انتبهوا لهذا الآن، في اتفاق يقول: واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه. كم عدد حروف القرآن؟ خلاص خلونا تمام. فالشاهد من هذا الكلام أنهم اتفقوا على حروفه، معنى ذلك أن المسألة ماذا؟ محل إجماع أن كلام الله بصوت وحرف، هذا الذي نريده. أما الخوض في ما يتعلق بالحروف فضل ولا خلاف. طيب، قال: ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر، وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف. أيوة، هذا الذي نستفيد، الإجماع استفدنا منه على أن القرآن يشتمل على الحروف، أي أن كلام الله يشتمل على الحروف، أي أن الله تكلم بصوت وحرف، أن الله تكلم بصوت ماذا؟ وحرف، وهذا لا ينكر. إذن نستفيد من كلام ابن قدامة في ختام هذا المبحث، وقد أطال ماذا فيه، والسبب في الإطالة أنه يريد أن يتكلم على هذه المسألة خاصة، وقد ألف فيها كما قلنا مؤلفات في الرد على من؟ على الأشاعرة الذين ابتلي بهم في زمنه، الذين ينكرون كلام الله جل وعلا، الذين ينكرون كلام الله وإنما يثبتون النفس دون اللفظ، يثبتون النفس دون اللفظ، وقالوا هذا القرآن الذي بين أيدينا إنما هو حكاية وعبارة عن كلام الله، فليس بكلام الله، فإن الله لم يتكلم لا بصوت ولا حرف، وإنما قام الكلام بذاته، قام الكلام بنفسه، وجبريل هو الذي عبر عن الله، إما بأن ألقى الله عز وجل في روع جبريل ثم بعد ذلك جعله قرآنا، ألقاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فكتبه قرآنا، وإما أنه أخذ من اللوح المحفوظ أو من بيت العزة، أو أنه يعني وذكروا هذه المعاني، يعني بمعنى أن الله لم يتكلم بهذا القرآن الذي بين أيدينا، القرآن الذي بين أيدينا. وهذه من أعظم الفرق على ماذا؟ على كتاب الله عز وجل، على كتاب الله. والسبب كما قلنا، نرجع إلى أول الأمر، السبب في ذلك أنهم قاسوا الخالق بالمخلوق، أنهم قاسوا الخالق بالمخلوق. إذا أثبتنا أن الله يتكلم، الكلام حادث، والحوادث لا تقوم إلا بحادث، وإذا قلنا أنه حادث فالله حادث، وهذا لا يجوز أبدا. أو يلزم من ذلك أننا نثبت أن لله لسان، شفتين، وهكذا حلق، وهكذا جوف يخرج منه ماذا؟ الكلام، إلى غير ذلك. بشابهنا الخالق بالمخلوق، سبحان الله، إلزامات عجيبة، إلزامات عجيبة. ما قدر الله حق قدره، هؤلاء ما عظم الله عز وجل حق تعظيمه، فقاسوا الله عز وجل بخلقه، قاسوا الله عز وجل ماذا؟ بخلقه. ويكفي أن يقول آمنت، وفي آخر أمرهم، خاصة في أساطين هؤلاء من الأشاعر، في آخر أمرهم رجعوا إلى هذا الأمر، رجعوا إلى هذا الأمر أن القرآن كلام الله، أساطينهم ويعني ماذا وكبارهم رجعوا إلى هذه العقيدة التي كانت عليها العجائز في زمنهم، وهو أن القرآن كلام الله عز وجل، وهو أن القرآن كلام الله عز وجل. لكن هؤلاء سبحان الله تأثروا بعلم المناطق والفلاسفة، فخاضوا في شيء لا يعنيهم، خاضوا في شيء ماذا لا يعنيهم. ويكفي المسلم أن يقول آمنت بالشيء الذي لا يدركه، الشيء الذي لا يدركه المسلم أن يقول آمنت، أن يقول ماذا آمنت. هذه هي طريقة ماذا العلماء، وطريقة ماذا راسخين. أرجو الله فيكم. بعدها ننتقل للمبحث الذي بعدها إن شاء الله من هذه الليلة، نرجع لله ما يتعلق بصياغة الحديث، ما يتعلق بكيفية صياغة الحديث، الصياغة ماذا صحيحة. سنرجع من هذه الليلة، نبقى يومين ثلاثة أيام، ثم نرجع إلى الشجرة، ثم ندخل في علم الأسانيد، في دراسة علم الأسانيد إن شاء الله. ويستأخذ منها وقتا لكن مفيدة، تأخذ منها وقتا لكنها مدى مفيدة، لأنها طريقة العملية. أما تلك الطريقة النظرية، أما هذه فطريقة عملية وهي من المقاصد، وتلك من الطرق النظرية وهي من الوسائل. فإن شاء الله من هذه الليلة بإذن الله عز وجل. عنده سؤال ولا إشكال؟ الله معنا.